بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قد اقترى من صحيح الإمام مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب السلام بالتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. باب كيفية السلام عند الفراغ من الصلاة. باب عن السلام عند الفراغ من الصلاة وكيفية. فمن واجبات الصلاة وتحليلها تسليم. وأتى المؤلف هنا بحديث عبد الله رضي الله تعالى عن مسعود أنه كان أميرا في مكة، من الذين عينه ابن الزبير، كان يسلم تسليمتين، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فاعترض عليه وقال: أن عفلها؟ قال: يعني إني رأيت رسول الله يفعل، وأن النبي كان يسلم من الجهتين صلوات الله وسلامه عليه. فقال ذلك لأنه كان يسلم تسليمة واحدة في الخارج: السلام عليكم ورحمة الله. فلما رأى يسلم التسليمتين قال: أين له هذا؟ فقال: هذا كان النبي يفعله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أن النبي كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة وأحيانا يسلم تسليمتين صلوات الله وسلامه عليه من جهته. اليمين يبدأ باليمين ثم يقدس. نعم. وقال: وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ وقال: حدثنا عبد الله بن ابراهيم. عبد الله بن مسعود. وان علقها منين؟ يعني يقول منين تعلقها؟ منين وصلت؟ يعني استنكر عليه عبد الله بن مسعود، اخبر بانه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا ابو عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم، هذا حديث عامر بن سعد عن أبيه وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لأن النبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين حتى أرى بياض خده، يعني لما يسلم على اليمين هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيرى صفحة خد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا سلم اليسار يرى صفحة خد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن النبي لم يكن يميل يعني ميلا خفيفا عن جهة اليمين وكذا، وإنما ميل حتى لو كان يعني الرأي خلفه يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على فني الرأس، يعني فنيا كاملا إلى جهة اليمين، وكذلك فنيا كاملا إلى جهة اليسار. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: قوله أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وعن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فقوله أنى علقها هو بفتح العين وكسر اللام، أي من أين حصل هذه السنة وبصر بها. فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. يعني عند الإمام مالك تسليم السلام فارغ من الصلاة تسليم واحد، تسليم تسليم واحد خبر وجهه السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. ما جمهور أهل العلم يقول جمهور أهل العلم الشافعية هو أهل الحنابلة هو أهل الحنيفة كلهم أخذوا لي هذا الحديث في التسليم الخير. نعم. ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. نعم، هذا كذلك ما أجمع عليه، أن الواجب فرض تسليمة واحدة، وأن التسليمة السنة الثانية سنة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى بوجوب التسليمة وأن التسليمة الثانية واجبة كذلك. أما عند غيره من الجمهور أن الواجب تسليمة واحدة، وأما التسليمة الثانية جهة اليسار فهذه مستحبة وليست بواجب. والصحيح إن شاء الله أنها واجبة، يعني أنها كذلك واجب تسليم من الجهة، وأنها تسليمة واحدة جائزة، وأن النبي فعله. فإن كان هنا يقول الإمام النووي أن كل الأحاديث التي جاءت يعني ضعيفة، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كفى أحيانا من تسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فدل على جواز هذا. نعم. فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين، يعني إذا سلم تسليمة واحدة ما التفت، وإنما يقول تلقاء وجهه السلام عليكم وهو في الصلاة. نعم. أما تسليمتين فإنه يعني يحول رأسه إلى اليمين عند التسليمة الأولى وعند اليسار في التسليمة الثانية. نعم. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه. ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصل التسليمتان. صح من باب الصحة، لكن ليس من باب السنة، يعني أنها لا تبطل. أقصد بأنها صحت صلاته أنها لا تبطل لو سلم التسليمتين في جهة واحدة وبدأ باليسار ومن اليمين، يعني أن صلاته لا تكون باطلة بذلك. هذا كلام طبعا، هذا اجتهاد، وإنما تكون صلاته صحيحة، لكنه طبعا خالف السنة. نعم. ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به. قال هنا السلام ركن من أركان الصلاة، ومعنى ركن يعني أنه لو تركه تصبح صلاة باطلة. ولكن هذا ليس عند كل يعني أهل العلم، فإن الإمام أبي حنيفة يرى أن السلام سنة مستحبة، وأنه لو خرج من الصلاة بغير التسليم، يعني بكلام مثلا تكلم بعد أن جلس مخبر التشهد، فإن صلاته صحيحة. هذا الكلام الذي قال انه ركن عند جمهور اهل العلم، انها ركن، وانه اذا لم يسلم بطل الصلاه، او اذا حصل له يعني شيء خارج عن الصلاه قبل التسليم، كان احدث مثلا وهو في التشهد احدث قبل ان يسلم وصلاته باطله يعيدها يعني من اوله، او تكلم او قهقه مثلا ضحك او نحو ذلك، أو قام من الصلاة فلكله قطع الصلاة، يعني إذا قطع الصلاة قبل أن يسلم بطلة عند هؤلاء يسلم المرة في الأول. ما عند الإمام الحنيفة تفضل صلاة الصلاة تمت ما لم يجلس جلسة للتشهد. نعم. هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم، وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. فالآن أدلة كلها على أن يعني أن الخروج من الصلاة لا بد من السلام، وأما إذا خرج منها بأي خارج يعني يوقف الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة إذا لم يسلم في نهايته. نعم. لا بد في بعد الصلاة. نعم. وأتى الآن يعني صفة الصلاة وأتى بما يكون بعد الصلاة. نعم. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد. عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. نعم. حديث ابن عباس هذا: كنا نعرف انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم هنا ورواه الإمام البخاري كذلك. ومعنى أنهم يعرفون بالتكبير قيل أن ابن عباس كان يصلي في الصبيان، ما كان يصلي في الرجال لأنه كان صغير السن، فكانوا أحيانا لا يسمعون التسليم، يعني لا يسمعون التسليم وإنما يعرفون انتهاء الصلاة بالتكبير، ومعنى بالتكبير يعني بالذكر. فكان الصحابة يكبرون بعد الصلاة بعدما ينتهون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو ذلك من الأذكار التي شرعت. فالصبية التي خلف يعرفون انتهاء الصلاة، أن الصلاة انتهت تكبير، لأنهم كانوا أحيانا لا يسمعون يعني تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: حدثنا، هذا دليل على يعني أن الصحابة كانت تكبر بعد الصلاة. نعم. وقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. نعم. أنا أبو معبد يعني ذكر تحدث به أولا عن ابن عباس ثم يبدو أنه نسيه، فلما ذكر به قال: لم أقل. وهذا يحصل يعني في الحافظ أحيانا، فأنكره، لكن قالوا يعني في هذا من حفظ حجة على من لم يحفظ، إذا كان الراوي ثقة وقد سمعه بالفعل منه حدث به ثم أنكره بعد ذلك المحدث عنه، فيؤخذ الحديث أن هذا خلاص سنة، وقد حدث به رجل يعني ثقة وأخبر بأنه سمعه من هذا الذي خبره. أبو معبد حدث في هذا الحديث أولا عن ابن عباس وقال يعني أخبرت أن ابن عباس قال، ثم لذلك لما ذكر به قال ما نسيه وقال ما حدثت. نعم. وقال: حدثنا محمد بن حاتم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج وقال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له. قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، فهذا الذي حدث به أولا أبو معبد وهو مولى ابن عباس، أنهم كانوا يذكرون بأصوات مرتفعة يعني بعد انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان ذلك قال: وكنت أنا وهو في مؤخرة الصفوف أعرف انقضاء الصلاة من يعني رفع الصحابة للذكر بعد الصلاة. نعم. قال في الشرح: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقد المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت للذكر والتكبير. طبعا هذا القول هذا من جمهور أهل العلم على أنه لا يستحب رفع الصوت بالذكر والتكبير بعد الصلاة، لأن قال الأصل في الذكر هو الإكرار: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأن دائما الذكر يكون يعني بأصوات منخفضة. النبي قال: أيها الناس ارفعوا ضوا على أنفسكم فإن الناس تدعون أصم ولا غائب. فالأصل في الذكر والتسبيح هو الإسرار، أنه يقال سرا. وأما التكبير فإنه جاء يعني رفع الصوت جاء في يعني في أذكار مخصوصة كرفع الذكر بالتلبية، فإن النبي كان يعني يرفع الصوت بها وكان الصحابة يرفعون الصوت بها حتى تلح أصواتهم من رفع صوتهم بالتلبية. فهذا الذي جاء ورفع يعني الصوت للصلاة في أشياء معينة كالتكبير في أول الصلاة، التكبير في الحركات، القراءة الجهرية، وأما بقية هذا فبالسر يعني في النفس. فهذا الذي جعل من يقول بأن يعني الأصل في الذكر هو الإسرار وأنه يسر. ولكن بعضهم أخذ بهذا الحديث على أن هذا من السنة، وأن ابن عباس يعني كان يقول: كنا نسمع، كنت أعلم انتهاء صلاة رسول الله بالتكبير، إذن الذين كانوا خلف النبي كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير بعد انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، إن يعني الجهر يكون لمصلحة، المصلحة التعليم، مثل الإمام يجهر لمصلحة التعليم. فما قوله بأن النبي جهر ثم سكت هذا اجتهاد منه، إن هذا ربما يكون أن النبي جهر أيام وجهر الصحابة حتى يعلم يعني سنية ذلك، ثم بعد ذلك ساروا إلى السر. لكن ليس في حديث ابن عباس ما يدل على هذا، على أنهم فعلوه وقتا ثم تركوه. نعم. وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا، ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات بصغره. قوله ليس بمعنى أنه لا يحضر الصلاة في الجماعة بصغره، ولكن معنى أنه يكون في آخر، يعني في آخر الصفوف بصغره. النبي كان إذا صف الناس في الصلاة يصف يعني أقلع الناس وكبارهم، ثم يصف بعد يعني بعد الرجال يصف الصبية، ثم بعد الصبية يصف النساء. يبدو الله تعالى أعلم أنه كان يعني في الصفوف الخلفية فلا يسمع تسليمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمع ارتفاع الأصوات بالذكر بعد التسليم. نعم. قوله أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكر، ثم أنكر، فيه احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى رأس. نعم. دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الفرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به. فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث. ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي لأن لم نتحقق كذبه. نعم. وكان كل منهم ثقة الآن، كلام هذا في أن كان الراوي ثقة ومن يروي عنه، فإذا جاء المرضي عنه قال أنا ما حدثت بهذا الحديث، إن كان مجرد شك عنده فيبقى ما هو ذاك أفضل، يقدم يعني المتأكد من الأمر عن الذي يشك فيه. أما إذا كان الراوي جازم وقال أبدا ما حدثتك به ولم يذكر هذا عني، والثاني جازم وقال نعم حدثتني به وقد سمعته منك، فيبقى تعرض جزم مع جزم، فإذا نترك هذا أنه لا يمكن ترجيح يعني قول عن هذا وقول عن هذا، وكلاهما ثقة، كلاهما معلوم بأنه ثقة، ولا يتهم يعني واحد من كذب، ما يتهم الرأي بالكذب لأنه معلوم أنه ثقة، فيكون قد واحد منهم هو الذي يعني نسي، ولكن لما لم نكن نعلم من الذي نسي على الحقيقة فيترك الأمر هذا. نعم. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمضرب بين التشهد والتسليم. نعم. هذا الآن ذكر لكنه ليس بعد الصلاة، اللي هو التعوذ من هذه الأمور الأربعة، أعظم الشرور الأربعة، عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. هذه التعوذ بها لما يكون بين التشهد والتسليم، يعني بعد نهاية التشهد لك حميد مجيد، وقبل أن يسلم يقوم يتعوذ من هذه الأربعة. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قال فارتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. نعم، هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن امرأة من اليهود زارتها وكانت تزورها، وأنها قالت لها: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فقلت: لما سمع النبي ذلك، هي أخبرت النبي، يعني أم عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت النبي، فالنبي ارتاع لذلك، وأنا ارتاع لذلك، يعني فزع لذلك. قال: إنما تفتن اليهود، يعني أن هذا يعني الفعل خاص باليهود، ولا تفتن هذه الأمة. يقول النبي أن النبي مكث ليالي بعد ذلك، ثم قال يا عائشة: أشعرت أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ الفتنة في القبر اللي هو سؤال القبر، سؤال من الملكين، ولكن السؤال يأتي على طريق يعني مخيف مرعب للمسؤول، لأنه كاتب في التفصيل أنه ملكان يعني كريها المنظر، يعني الذي سماه منكر ونكير، وأنهم يسألان العبد من رب ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى ويقول: ربي الله ودين الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله وكان من الأولى، فأمنا وصبر. وأما الكافر المنافق فيقول: لا أدري كما في الناس يقولون شيئا فقل. وهذا جاء بالتفصيل، يعني تفصيل هذه الفتنة التي تكون في القبر، وهي لكل أحد، لكل أحد. وكان النبي في أول قبل أن يوحى إليه يظن أن هذه الفتنة، قال: إنما تفتن اليهود في قبورها، وأن المسلمين لا يعني يفتنون. ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم، حتى هذه الأمة تفتن في قبورها، فقال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا بفتنة الدجال. يعني فتنة مثل فتنة الدجال، والدجال يفتن الناس، يدعو الناس إلى أنه هو الله، وطبعا من أجابه كان كفر، ومن لم يجب ضيق عليه، ضيق عليه قضيه شديد. فهذه الفتنه. واما عذاب القبر فغير هذا، غير الفتنه في القبر. عذاب القبر ان يعذب الكافر والمنافق فيه بامور عظيمه جدا، من اشعار القبر عليه نارا، من رؤيته النار التي يعني سيدخلها ومكانه في النار، وامر عظيم. ما قال الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وما تقوم الساعة فأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب القبر، إذا في فتنة القبر في عذاب. وهذا حديث ابن أم عائشة رضي الله تعالى عنها فيه يعني أمور كثيرة من الفقه. أولا أنها كانت تزار من اليهود، فيها يهودية تأتي، وأن اليهود عندهم علم، يعني ما جاءوا في الدين، لكنهم ضلوا عن اتباع النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فكفروا بذلك. ومع كفرهم كانوا يعني إذا زاروا المسلمين ونحو هذا استقبلوهم ويزوروهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه عذاب فتنة القبر أولا، ثم أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه وأخبر به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه الوحي بفتنة القبر لم يكن يتركه بعد ذلك. قالت من عائشة بعد ذلك: إن النبي لم يكن يتركه في الحبل. ففي كل صلاة يستعيذ بالله من يعني من فتنة في القبر، وأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة الأربعة التي يستعذ بها، وأضاف النبي اثنين بعدين فصاروا ستة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من المحيا وفتنه الممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من المأثم والمغرم. فاضاف المأثم، والمأثم كل الاثم، والمغرم اللي هو الدين. وقالت له ام عائشه: ما اكثر ما تستعيذ بالله من المغرم. قال يا عائشه: ان العبد اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. قال لها: الدين مصيبه، الدين والمغرم مصيبة للعبد، لأنه يحمل الإنسان على أن يعد ويخلف، يعني يعد دائنه ويقول له أنت ظني أتني ما أنت أوفيك اليوم الفلاني أو كذا، فيعد ويخلف ويحدث فيكسب نجاني مال مكاني مال ونحو هذا. الشاهد أن النبي كان يستعيذ بالله في آخر الصلاة بهذه الشرور العظيمة، ومنها يعني أولا فتنة الخبر، وكان النبي لا يستعيذ بهذه قبل هذا الأمر الذي أخبر به من أم المؤمنين عائشة ومن أم المؤمنين أخبرت من هذه اليهودية. فلما أخبرت النبي فالنبي قال هل يهود، ثم بعد ذلك كان النبي يستعيذ بالله من هذه الشرور صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. نعم، هذا أبو هريرة قلت سمعت رسول الله بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، يعني بعد ذلك بعد أن أوحي إليه بعذاب القبر فكان يستعيذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. نعم، ومعنى عذاب القبر نسبة إلى القبر لأنه عذاب في هذا المكان، هذا عذاب البرزخ، وهذا قبل عذاب يعني الموقف وقبل عذاب النار. فإن يعني في كل هذه المواقف في عذاب، ففي عذاب في الدنيا ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، في عذاب في الدنيا في عذاب فيه يعني الكافر والمنافق ونحوه بما يصيب الله تبارك وتعالى به من الشر، وفي عذاب في القبر، في عذاب في المحشر، وفي عذاب الباقي بعد ذلك، وعذاب جهنم نعوذ بالله من كل ذلك. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عليه فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. هذا حكم من عائشة في تفصيل، وأن يعني عجوزين من عجز المدينة من عجز يهود المدينة، وكان يأتي أن عائشة وأنها كانت يعني تكرمهما كرم الجارية، وأنها دعوة لها أو قال لها وأخبرها بأن يعني الناس يعذبون في قبورهم، فتقول لم أشأ أن أنعمهما بتصديق، أقول لهم نعم، وأقر يعني عينهما بأن أصدقهما في خبر خالة من الدين وهو صحيح. يقول ما صدقتهم فيها، قال ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نعم إنهم يعني في القبر يعذبون عذابا تسمعه البهاء، وقد جاء في حديث كثيرة بأن العذاب الذي يكون ل معذب في قبره يصرخ وأنه يسمع كل من حوله من يعني إلا الإنس والجن، كل من حوله من الدواب ونحو ذلك ممن له سمع إلا الإنس والجن بس فقط، الإنس والجن هم الذين يسمعونه والباقي من حوله يسمع. وفي الحديث أن النبي قال لو شئت أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، ولكني خشيت ألا تدافنوا. يعني كان النبي يسمعه، وإذا مر بخبر يعلم أنه كان يعذب أم لا، وهذا من علم الغيب ما أطلعه الله تبارك وتعالى. وأن النبي يعني أراد أن تجعل هذه الأمة تسمع هذا، تسمع ما يعذب به من يعذبون في قبورهم. ولكن يقول النبي خشيت ألا تدافع، ما حد يسمع، ما حد يروح المخبر. كان الناس خلاص خافوا مكان القبور، لأنهم عندها يسمعون الصراخ وعويل يعني الموتى، وعند ذلك ما أحد يذهب إلى مخبرة ليدفن الآخر. فخشيت ألا تدافنوا، يعني ألا يدفن بعضكم بعضا، لأنه يفر يعني من ذلك المكان. أما البهائم فإنها تسمع. نعم. قال حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. نعم، يقول النبي ما صلى صلاة بعد ذلك، يعني بعد أن أخبر أوحي إليه هذا، إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الشرح: حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور. بين التشهد والتسليم، يعني إذا قال إنك حميد مجيد لأنك عن التشهد، يجب يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الماء، اللهم إني أعوذ بك من المغرب. فهذا يستعيذ بهذا ثم يسلم بعد ذلك. نعم. وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. المعتزلة طبعا يعني طائفة يعني نشأت في الإسلام، وكانت دائما تجعل العقل هو أساس أخذ الدين، قدموا في زعمهم العقل على النصوص. فكان من ضمن هذا ليش يعني أنكروا عذاب القبر؟ قالوا أن هذا ينافي يعني الحكمة، ما دام الناس يعذب خلاص هيعذب في النار، مش حاجة يعذب في القبر. فأخذوا الأمر كده من عندهم يعني بعقولهم، ولذلك ألغوا كثير من يعني حقائق الدين كعذاب القبر والصراط الذي يوضع على جهنم والميزان الذي توزن به الأعمال. نعم، أشياء كثيرة من يعني أمور الغيب ثابتة في السنة أنكروها، وكله إنما هم عندهم يعني يحكمون على النصوص في زعمهم بالعقل، حتى أنكروا خلق الجنة والنار، إنها مش مخلوقة الآن وإنما توجد يوم القيامة، فقالوا نار ما تخلق ولا يدخلها أحد ولا يعذب فيها أحد الآن، يعني لا داعي لذلك، وجنة تكون موجودة فثمارها قائمة وأنهارها جارية وفيها قورها وقصورها ودورها، وهي لا تسكن ولا يعني يتمتع بها أحد. قالوا هذا شرف وهذا بيت وهذا ينهي حكمة الله، وإنسان الجنة مش موجود، وهكذا. فهم لما حكموا عقولهم المريضة هذه على النصوص ألغوا كثير من النصوص الآخر، فمن ضمن هذا الذي ألغوه باعتقادهم هو عذاب القبر وليست هذه العقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت، واختلفوا في المراد بفتنة الموت، فقيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. نعم. وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص على العام ومضائره كثيرة. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما تفتن يهود. فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وفي الرواية الأخرى: دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صدقهما. هذا محمول على أنهما قضيتان، فجرت القضية الأولى ثم أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها، ولم تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بقول العجوزين فقال: صدقتا. وأعلن عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقولها: لم أنعم أن أصدقهما، لم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما. ومنه قولهم في التصديق أنعم، وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين.